مش عارف ايه معنى الحب وعايش كل ايامك واحلامك في وهم وكده خلاص دلوقتي خسارة بقيت واحد ما عندوش قلب حاجات كتير جواك ماتت وانا ساكت ما قلتش لا وسايب دمعي اتكلم وبتألم وانا على حق هقول لك كلمة من الاخر اكيد قلبك ده عمره ما ده قلبك يا حول شفتش بر مدام الحب مش نافع واتدافع عدو المر ياريت ترتاح وتنساني عشان قلبك خلاص بقى حر مفيش فايدة معك خالص ومش حاسس باي امل وحتى الصبر بينادي ومش راضي ومن تعبت معك كتير يا ما ومش لاقي لقلبك حل قلبك يا حولي